بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الجنائز، الترجمة رقم 32، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. يقول الإمام البخاري تفقها: إذا كان النوح من سنته. وصلنا إلى الحديث الثالث في الباب أو الحديث الثاني. يقول: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن بلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. قول حدثنا عبد الله بن محمد، يقول الحافظ هو المسندي وأبو عامر هو العقدي. قول عن هلال في رواية محمد بن سنان الأتية بعد أبواب: حدثنا بلال قال: شهدنا بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هي أم كلثوم زوج عثمان. رواه الواقدي عن فليح ابن سليمان بهذا الإسناد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 4 بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فزينب تزوجها العاص ابن وائل، وأم كلثوم ورقية تزوجهما عثمان رضي الله عنه، وفاطمة تزوجها علي. فالراجح أن هذه البنت كانت أم كلثوم زوج عثمان. رواه البخاري عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد، وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم كلثوم، وكذا الدولبي في الذرية الطاهرة، وكذلك رواه الطبري والطحاوي من هذا الوجه، ورواه أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس فسماها رقية. أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط. يقول والحاكم في المستدرك: قال البخاري: ما أدري ما هذا، فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها. لما عادوا من غزوة بدر فوجدهم فرغوا من دفن رقية، ولذلك عثمان لم يشهد بدرا وله ساهم من شهد، لأنه وقف يعني على كانت زوجته مريضة، فيعني حبس يعني بها وتوفيت يعني قبل أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لم يشهدها. قلت: ووهم حماد في تسميتها فقط. ويؤيد الأول أن أم كلثوم ما رواه ابن سعد أيضا في ترجمة أم كلثوم من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: نزل في حفرتها أبو طلح، كان في هذه القصة. وأغرب الخطابي فقال: هذه البنت كانت لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسبت إليه، إنها من بنات بناته وليست من بناته لصلبه. وكأنه ظن الميتة في حديث أنس هي المحتضرة في حديث أسامة، وليس كذلك كما بينت، لأن المحتضرة يعني كانت أمامة بنت زينب، وكيف أنها اللي في الحديث السابق وشفيت من هذا المرض. قول لم يقارف بقاف وفاء. زاد بن مبارك عن فليح: أراه يعني الذنب، لم يقارف الذنب يعني لم يذنب. ذكره المصنف في باب من يدخل قبر المرأة تعليقا. وصلى الإسماعيلي وكذا سريج بن نعمان عن فليح قال: أخرجه أحمد عنه، وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة، وبه جزم ابن حزم. أن يستحيل أن يقول من لم يخالف يعني ذنبا، فيتبجح أبو طلحة ويقول: أنا، أنه لم يذنب، ولكن صحيح أنه لم يخالف يعني لم يجامع، يعني سواء كانت زوجة أو سرية. يعني طبعا يبعد أنه عثمان يكون يعني جامع وزوجته يعني مريضة. يقول: به جزم ابن حزم. وقال: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة، انتهى. ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة. قال فتنحى عثمان رضي الله عنه. وحكي طبعا عثمان كان أولى لأنه زوجها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط يعني أنه لم يكن يجامع، يكون بعيد العهد بجماع النساء. وحكي عن طحوي أنه قال لم يقارف تصحيف، والصواب لم يقاول أي لم ينازع غيره الكلام، لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء، وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير مستند. أنهم قالوا لم يقارف وليس لم يقاول، وكأنه استبعد أن يقال عثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف وهو خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. وإجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع، ولم يظن عثمان أنها تموت يعني تلك الليلة، أو أنها ماتت فجأة مثلا، وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها بل ولا حين احتضارها، والعلم عند الله تعالى. في هذا الحديث جواز البكاء كما ترجم له، وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء، أقوى بالنسبة للقوة البدنية، لأن الميت يعني بينام في القبر يعني كالنوم في الحياة، يعني بحيث أن على جنب الأيمن وجه اتجاه القبلة، وأيضا الرجال عندهم قدرة على تحمل مثل هذه المواقف الشديدة أكثر من النساء. ولذلك يعني المعطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وده غير الزيارة كما بينا. فطبعا دخول القبر وتسوية يعني الميت في القبر يعني أمور شديدة، يعني المرأة يعني قد لا تقوى على ذلك، وإثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج، لأن السلام كان حاضرا وعثمان كان حاضرا، مع ذلك يعني قدم أبو طلحة لأنه لم يقارف يعني لم يجامع زوجته في الليلة الماضية. وقيل إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته، وطبعا فيش يعني ذكر في الحديث أنها كانت صنعته، فيه نظر، فإن ظهر السياق أن صلى الله عليه وسلم اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع. وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة. وحكي عن ابن حبيب أن السر في إثار أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد جمع بعض جواريه في تلك الليلة، فتلطف صلى الله عليه وسلم في منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح. وقع في رواية حماد المذكورة فلم يدخل عثمان القبر. وفيه جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن واستدل به على جواز البكاء بعد الموت. وحكى ابن خضامة في المغني عن الشافعي أنه يكره لحديث جبر بن عتيق في الموطأ، فإن فيه فإذا وجب فلا تبكين باكية، يعني إذا مات، وهو محمول على الأولوية، والمراد لا ترفع صوتها بالبكاء. يقول لا مشكول البكاء، يعني البكاء فيه نياحة وفي رفع صوت وفي تعديد محاسن الميت، كأن تقول يا جبلاء يا سندا، هذا من النياحة المنهية عنه. ولكن دمع العين وحزن القلب يعني هذا يعني جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. ويمكن أن يفرق بين الرجال والنساء في ذلك، لأن النساء قد يفضي بهن البكاء إلى ما يحذر من النوح لقلة صبرهن. واستدل به بعضهم على جواز الجلوس عليه يعني على القبر مطلقا، وفي نظر، وسيأتي البحث فيه في باب مفرد إن شاء الله تعالى. طبعا الجلوس فوق القبر نفسه لا يجوز، أنا في إهانة للميت، ولكن جلوس يعني على شفير القبر يعني بقرب الميت. وفيه فضيلة لعثمان لإثاره الصدقة وإن كان عليه فيه غضاضة. الحديث الثالث يقول حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله هو ابن مبارك قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما. قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقول عبد الله بن مبارك بنت العثمان يقول هي أم أبان كما سيأتي في رواية أيوب، قول وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما، هذا شك من ابن جريج. ولمسلم يعني من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة قال كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان رضي الله عنه، وعنده عمرو بن عثمان، فجاء ابن عباس يخذه قائده لعل بعد أن ذهب بصره يعني في آخر عمره، فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما، فإذا صوت من الدار إن سمع صوت بكاء. وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عند الحميدي فبكى النساء، فظهر السبب في قول ابن عمر لعمرو بن عثمان ما قال، والظاهر أن المكان الذي جلس فيه ابن عباس كان أوفق له في الجلوس بجنب ابن عمر، أو اختار ألا يقيم ابن أبي مليكة من مكانه ويجلس فيه للنهي عن ذلك، يعني يقيم إنسان من مكانه ويجلس مكانه، بل كان ابن عمر لو قام له إنسان من مكانه أبى أن يجلس. وما قال هو الحديث إن الميت ليعذب ببكاء يعني أهله عليه. حديث ابن عباس يقول فقال ابن عباس رضي عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا في البيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة يعني شجرة يعني مجموعة ناس تحت ظل شجرة، قال فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب، قال فنظرت فإذا صهيب رضي الله عنه والرومي، فأخبرته فقال ادعوه لي، فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين يعني عمر رضي الله عنه. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخا وصاحبا، فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، يعني كان الذي أنكر عمر يعني أن رفع الصوت بقوله وأخا وصاحبا، فكأنه اعتبر ذلك من النياحة أو من البكاء الذي يعذب يعني به الميت. قال ابن عباس فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. فطبعا الذي علم حج الذي لم يعلم، فعائشة لم يبلغها الخبر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. قوله فلما أصيب يعني عمر يعني بالقتل، وأفاد أيوب يعني في روايته أن ذلك كان عقب الحجة المذكورة، ولفظه فلما قدمنا لم يلبث عمر أن أصيب، وفي رواية عمرو بن دينار فلم يلبث أن طعن. قوله قال ابن عباس فلما مات عمر، هذا صريح في أن حديث عائشة من رواية ابن عباس عنها، ورواية مسلم توهم أنه من رواية ابن أبي مليكة عنها، والقصة كانت بعد موت عائشة لقوله فيها فجاء ابن عباس يخده قائده، فإنه إنما عمي في أواخر عمره يعني ذهب بصره في آخر عمره، طبعا يكون هذا بعد وفاة عائشة رضي الله عنه. ويؤيد كون ابن أبي مليكة لم يحمله عنها أن عند مسلم في أواخر القصة قال ابن أبي مليكة وحدثني القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول ابن عمر قالت إنكم لتحدثونني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ، وهذا يدل على أن ابن عمر كان قد حدث به مرارا، وسيأتي في الحديث الذي بعده أنه حدث بذلك أيضا لما مات رافع ابن خديج رضي الله عنه. قوله لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكون النون نون لكن، ويجوز تشديده لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبكم أي كفيكم القرآن أي في تأييد ما ذهبت إليه من رد الخبر، قال هذا في حق الكفار هم يزدون عذابا ببكاء يعني أهلهم عليهم، أما المؤمن فلا يعذب ببكاء يعني أهله عليه لقول تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وذكرنا الجمع يعني بين ذلك. قال ابن عباس عند ذلك أي عند انتهاء حديثه عن عائشة والله أضحك وأبكى، أي أن العبرة العبرة لا يملكها ابن آدم ولا تسبب له فيها، فكيف يعاقب عليها فضلا عن الميت؟ من البكاء أمر الإنسان لا يملك، لا يملك قلبه، كما لا يملك أنه يحب يعني مثلا إحدى زوجاته أكثر من أخرى أو أحد أولاده أكثر من الآخر، ولكن واجب عليه العدل، هذا أمر يملكه. وقال الداودي معناه أن الله تعالى أذن في الجميل من البكاء فلا يعذب على ما أذن فيه. وقال الطيبي غرضه تقرير قول عائشة، أي أن بكاء الإنسان وضحكه من الله يظهره فيه فلا أثر له في ذلك. أضحك وأبكى، الله جل هو الذي أضحك وأبكى، والإنسان هو الضاحك الباكي. قوله ما قال ابن عمر شيئا، قال طيبي وغيره ظهرت لابن عمر الحجة فسكت مذعنا. وقال زين بن منير سكوته لا يدل على الإذعان، فلعله كره المجادلة في ذلك المقام حاجة إلى ذلك حينئذ. ويحتمل أن يكون ابن عمر فاهم من استشهاد ابن عباس بالآية قبول روايته، لأنها يمكن أن يتمسك بها في أن الله في أن لله أن يعذب بلا ذنب، فيكون بكاء الحي علامة لذلك، أشار إليك الكرماني. الحديث الرابع عن عبد الله بن أبي بكر يقول حدثنا عبد الله بن يوسف والفريابي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر اللي هو ابن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال إنما يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، فهي تحمل ذلك على الكفار. والأخير حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق والشيباني عن أبي بردة عن أبي أو بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخا، فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب كالحي؟ وحيث مروي عن ابن عمر ومروي يعني عن ابن عباس وغير ذلك، فإنكر يعني عائشة رضي الله عنها يدل أنها لم تسمع ذلك، والذي علم حج الذي لم يعلم. قوله إنما مر كذا أخرجه من طريق مالك مختصرا، وفي الموطأ بلفظ ذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت يعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن كنية بن عمر، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر في ذلك حديث آخر. وكذا أخرجه مسلم وأخرجه أبو عوانة من رواية سفيان عن عبد الله بن أبي بكر كذلك. وزاد أن ابن عمر لما مات رافع قال لهم لا تبكوا عليه فإن بكاء الحي على الميت عذاب على الميت. قالت عمرة فسألت عائشة عن ذلك فقالت يرحمه الله إنما مر، وذكر مرور النبي صلى الله عليه وسلم على اليهودية. فذكر الحديث ورافع المذكور هو رافع بن خديج كما تقدمت الإشارة إليه في الحديث الأول. الحديث الخامس والأخير قول عن أبي بردة وابن أبي موسى قوله لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخا، أخرجه مسلم من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي بردة أتم من هذا السياق، وفيه قول عمر علامة تبكي. قوله إن الميت ليعذب ببكاء الحي، الظاهر أن الحي من يقابل الميت، ويحتمل أن يكون المراد به القبيلة، بكاء الحي يعني القبيلة، وتكون اللام فيه بدل الضمير، والتقدير يعذب بكاء حيه أو قبيلته. ده طبعا من حيث اللفظ يعني يجوز، ولكن من حيث المعنى الميت يعني مقابل الحي والله أعلم. فيوافق قوله في الرواية الأخرى ببكاء أهله، في رواية مسلم مذكورة من يبكي عليه يعذب، ولفظهما عام، وفيه دلالة أن الحكم ليس خاصا بالكافر كما قالت عائشة رضي الله عنها، وعلى أن صهيبا أحد من سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه نسيه حتى ذكره به عمر. وزاد فيه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود، أخرجه مسلم. قال زيد بن نير أنكر عمر على صهيب بكاءه لرفع صوته بقوله وأخا، لو رأى يعني تبكي عينه مثلا ما أنكر عليه، ولكن أنكر عليه لما قال وأخا، ففهم منه أن إظهار لذلك قبل موت عمر يشعر باستصحابه ذلك بعد وفاته أو زيادته عليه فابتدره بالإنكار لذلك والله أعلم. قال ابن بطال إن قيل كيف نهى صهيبا عن البكاء وأقر نساء بني المغيرة على البكاء على خالد، النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد وجد الأنصار يبكون على موتاهم، فقال ولكن خالدا لا بواكي له، فيش حد بيبكي على ولكن يعني حمزة لا بواكي له، حمزة بن عبد المطلب. فأتى النساء يعني من بني المغيرة يبكين على يعني حمزة، فكأن هذا يعني لم ينكر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل على أن البكاء الذي يعني ليس فيه نياحة كما سيأتي الباب الذي يليه. فالجواب أنه خشي أن يكون رفعه لصوته من باب ما نهي عنه، ولهذا قال في قصة خالد ما لم يكن نقع أو لقلقة. فنكتفي بهذا القدر، أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.